الشيطان الرجيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم ما قدم من قصة سورة يوسف إلى أن بلغ إلى هذه الآية السابعة والخمسين أو السادسة والخمسين ومنها إلى السابعة والخمسين قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني دي يوسف يتوسنوا أدقاوج تموك روبات شونبر ندون تموك توبات شونبر النزين بهدت إياك أرفونا إياك أرسو دل بدل إياراقات شو تلق درجة عدرسوات شو كزام بزلد ياو نقس النام تقونا الصفية جدسن ያው ነገሩ ሁሉ እንግዲህ በሳቸው ስር እንዲንቀሳቀስ አላህ አደረገላቸው ለሳቸው የተረጋው ሲደርሱባቸው ሰብረው አላህን ፈርተው ቀጥለው ለዲን እንዳበቃቸው ሁሉ በዚህው ዓለም እንዳቸው እንዳራበላሽባቸው ሁሉ ያው አማንና አመናው መልካም ስራ ሚሰሩት በዛም ሚጠኑት الله بدنا ان يكفلاته له باخيرا يكفلاته له. ولذلك قال ولا اجر الاخره انه هو اخيرا لقطيتها على من دا خير بلطال ليوسف بدنيا كتسطاتشو من دا للذين امنوا سووت انجي لا امنوا شيء ما خير على من درشا الا جو الاخره عند ربك او للمتقين وللاخر خير لك من الاولى فتثير حياه الدنيا والاخره خير وابقى للذين امنوا ان عندهم دم وكان يتقون امنهم الله يفر لهم اكالوج انجليز يا اخيرا من دا شالله عندنا اخيرا من دا ما يغونا صفو يمناتنا ولتنيا يمناتن بتاع ايدلم دمو بانته مسرات مسرات عندنا تزازاتوچ عند عيناتاچو مبصمنا كلكلو نغروچم دمو عند عيناتاچو متانقق الى ታዳ መልካም ያሰሩ ሰዎች ምንዳ መከፈሉ በአንቢያዎችና በቀደምት ደጋጎች ብቻ አይደለም ያቆመው አሁንም ይቀጥላል ወደፊትም በል በአኺራም ይሆናል። ይሄ ትልቅ እንግዲህ ድስራት ነው መልካም ለሚሰራ ቀደም ሲ ወላዚ አዘሙ ሲነግሩ ነበርና ወጃ اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لو ممكن የሆነው ነው ዩሱፍ እንግዲህ ያገብጥን ልብስናን ከተጎናጸፉ በኋላ ድሮ በመናም ታይቶ የተነገራቸውን ህልም የፈቱበት ጊዜ ደረሰ። ቀደም ሲል የተዘራውን አከማችተው ነበር። ያ የተባለው ሰባት ዓመት በተከታታይ ድርቅ መጣ። በዛን ጊዜ እንግዲህ በየሀገሩ ያለውን ምርትና እህል እንዳለ ጥርፍ ታደረገ። ከዛ እንግዲህ ያው ያከማቸ ጎተራ ላይ ያደረገ በሰፊ ሸመቻ ምሰጥ አንድ ግለሰብ ያው በግልጽ ንጉሱ ሃያሩ ማለት ንጉሱ እኛው ደገኛው ዩሱፍ ሆኖ ተገኘ። ወደ ዩሱፍ ህዝቡ ይጎርፍ ጀመረ። ከፍልስጤም ከዮርዳኖስ ከተለያዩ ሀገራት ከጎራባሽ ሀገራት ወደ ግብጽ ይጎርፍ ጀመረ። ከጎርፉት መካከል ወንድሞቹን ሆነው ተገኙ። ወጃ اخوه يوسف يوسف ወንድሞች በርግጥ መጡ ይላል አላህ ጀለ ወአላ። فدخلوا عليه مطوا قبوا السوق بيتمنغستون بنجدان نتمرك شمشا لما شمت لما نطعو سوما لكونا ومطوا لما ننترى يوسف نبيل على أصابه يوسف لزي لبوغ ما رجي بقال ميبان نقد الراش بيباته ولا الزر من نقر إلا الله جن سراون سرطوال يوسف جن يكو السلنا والناك ودعوال تفابت من رصاو فعرفهم وقعتهم يوسف وهم لو منكرون نفس ما وقفت شوالين يوقوت عرسام يوقع عرسان المال فعرفهم وقعتهم وهم لو منكر نفس عياقوتهم منهم السنم يبانكر منهم منهم ناقر لكن عاتم يهترات طرو بيهون بطلع بقى اتعبه منهم بيقور منهم منهم بيهون ومن يوقعتهم لك اللي نوري كلنا نجمر السنم مين ناقر حساب سلالي الله اتشو ليلة سونا وسبرك طينينا لذي معنى كده رسال رسال طبق وعلى وقواتش يوسف كنا قواتش وعلى مجمعنا قصر العالد أباسا على أسكا ما تباتش ورقر ونوم جن أن أنت إلين أن دي أفتك عيسا ستحبك أو سيشك راسي سيدي ودن لي مستاتش وزرروا على ألم قالت أو مبقى على مستنجدوا هذا الرجل دمع مستنجدوا ولما جهزهم أستناقراتشو أسادراتشو مستنجدون ستاتشو يهونا هنا ببسمة الرشاة إيه شبكاو ستو مشن سيجمر كذي جمرا سيجمر كذي ولما جهزهم سياسنا قداتشو تشيلو انتو اللي قامنا من ستو شيشن ياتشو مان سيازدقا جاتشو بجهازين ياو بذيك جيتاتشو ياو لما إذو تيمطوطن برتك أبلو كذا يهنين بدي سفرو كلاس شمكا ليش عن الله شو بادرقون جهاز دي لوال عند الزارغو سيابك النفس سيابك ونمو بددك درون بزاو بجونيات بكيشات شو سفتو عرغو تعالى وقوم الناس عندها قبل عرغو شو نوسى بادش قنا عندك على عرغش قال أتوني بأخير لكم بابات عشمي جمر عن وندن مالن عمتو اللي نعرى لقبات جمري نمس لنعرش بنيامين أكو شكيك أهو مالذي يوسف شكيك أهو فردا عندما شو بابات من جمره وندما تشون إذا تشون لنو ولتن يسيت مطول لكن آتم ألا ترون أتايو منه أني أوصي لكي إيو سفراتن طعام أمان لكي مان سفراتن أمان لكي إنني كفر لأنني سات ألا يأتشو منه أتايو منه وأنا خير المنزلين مستنجدهم كم نساتوا أين تقول لا بطعام إيه بلا جنة أروي هون مستنجدوا ساتشين أين إيه أتايو منه لذي ين يمكن كارا درك كلها شو هي مستنجد درك كلها شو ليه ديت مش عند الزواج كنا نتفضل قالوا يا أخي وندي ما تشون وندي مين على هذا شو تكيف وندي ما تشون ما عندنا نقدر نقول تليك سؤال رسول الله يسأل كلام لما باق على ما يشوف كلام الله من كان تو تعرف اللي قلت يا درك وياه خلا لا أقول لا شو لازم وقم أرجع بتوه أشوال لما نيجو كلامه بيهونم كي قدام ياسين النبرة من الله نبيات نبيات وش بيكاسات تواجهان يهلينا صفات تواجهان بأخي توني بأخي اللي تقول نبيك أبا فاشل ميش أمره وندم من عم تقولين بأخي اللي تقول بتابلو على قوم بابا تم ميش أمره بابا تم ميش أمره وندم ماتشو ألقى باتشو من هين نزيلو ألا ترون أن يوصلك وأنا خير المنزلين بلو آلو أتشو يا اندي عمتو مسبك يعني وشتن بايهود خلاص عند لما سنكك ستوات فإن لم تأتوني بي سنزاتشون لتنيا ستمت وشمتا يعني يلم شمتا هي سيالك ودزي من قاتل جي بهذا يتم يلم هي سبيو مجمران يعني تناقره يلم يعني وتكتاتا سبات تمت يركا أمت هنا فالزعمت الزرع عندها عندي كمات شزتا كذا يتبعد سبات تمت درق ماتا بهذا يعلم بسر سبات تمت درق ماتا سكوية سبات تور درق ميتشان كرايتن عند الله بعالم يا الله القوار من بزوري يا الله يا ذلك هذا رسبت ما هذا يا سي عبد الله الناس من طاف شيء كريم يا جد إيه لمشمت على الناس ما تقول جسات أتو عند من ما أرجو هم دي ما تقول من طاف على ذا الدليل لا شو فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون الثاني السوي ذات شو دين كلمة أتو فلا خير لكم عندي إن إذا كودي سفرات شمتا منا فلا ميرة لكم ولا طعام يكال لكم ولا تبقون شيئا من عندي ولا تقربون هجرين من داد قبل أتقرب فإن لم تأتوني فلا كي لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني لا تقربون عند توال وإنهم استئناف لهم وإذا قريب أتمتوا إذا تكالمت تأتي دمو شمشام أستطعتهم إيه اللي بلو على وجه كبات أدقانا أما راجه اللهم لو استعجل سنانتني عدر ربوت ويسوف قال له يسوف مبلو بايا وقوم ورد تنيا دمو شكيك ونوصد كبار قد دائم አሁን አባታቸው አምኑ ሊሰጣቸው አይደለም حتى አምኑ ሊሰጣቸው ስጣቸው ሰሩ ግፍ ሲላለ ከባድ ጫና ይፈጥርባቸው قال سمراي انه ابا عندك ابات مش انه الناس وديداله ان انغاغراله سنكلم ابا حتى ايش ياتينا ياتينا اي اتينا ما نفلقه وما انت قالك انت قالك ولج اسكن يسطن ان انغاغراله ان انغاغراله حتى ياتينا ما نريد وراودته سنراوي راوده يراوده مراودته ሳኑራዊዱ ሲይተን ሲሳይተን ኑራዊዱ ምንም ተከለም ማዘም ማሳው ማሁ ገይሩ አይደ እኛህን ሳኑራዊዱ አንሁ አይናህኑ አባሁ አባቱ ወይና ለፈ እኛስ ካቻንም አይና ማድረግ እናደርጋለን ውስጣቸው ሆነ ስሜት ተሰማቸው ይሄን የሚሉ ስለዚህ በዚህ ተመስራ አለ ወይና ለፈ እናደርጋለን እሺ እንግዲህ ብለው ያው የወቅቱን ጫነላቸው ተመለሱ ወቃል ፍቲያን ደሙ ለአሽከሮቹ አለ ለሊጉል ሊግል ማለ አሽከሮች ለሚሰፉ ለይሄ ከመጋዘን አውጥቶ የሚጭኑ ሰራተኞች አለ አይደለ ወዛደር ምትሉ ወዘመናች እጅአሉ ቢዳአተሁም ኢቃቸውን ይዘው ተመጡ ድሩ ፊ ሊሃሊህ በጓዛቸው ላይ አሩ በኢቃቸው ላይ ይዘው ተመጡ ድሩ ሲፉላቸው አለ ያንዳንዱ እንግዲህ ያው ኪሱ እንከሻ አስር ድርሃም ላይ ይችላል ያሰሩት አስሩት ይለም አጂ ይገርማል ይገርማል ለምን ለአለም ያርፉን ያውቋታ ሲመለስ ኢላን ቀለብ ኢላ ወደ ሰብቻተ ሲመለስ ግዜ እንዲ የሰጣነው ብር ነው ለአለ እንግዲህ የዛ ሀገሩ ብር እጥሙ ይታወቃል እንትም ዘርባው ይታወቃል ስለዚህ አሁን ብራችን መመለሰልን ቢሉ ያቃሉና እንደታርጉላቸው ያለም እንዲመለሱ ምክንያት ነው አውቋት ያ ልጅንም ለማምጣት ምክንያት ሆናቸው አይደል እንዳይሸሽ እንዳይቀሩ ምክንያት ሆናል አድርጉላቸው ብሎ ሰራተኞችን አዘዘ ሳንቲቦቻቸው እስከነክሻቸው ጋር ተፈፈ ተደረገ ተመለሱ መጡ የተመለሱ ጊዜ ፈለማ ረጀ ኢላ አባታቸው ያዕቆብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመለሱ ጊዜ قالوا قال يا ابانا አባታችን ሆይ ምን ያኔነረከይ በቃ ሸማቻ ተቋረጠብን ተከላከል ተነፈግን ለተኛ እጅ ልናገኝ አይደለንም ስለዚህ فارسل معنا اخانا ከኛ ጋር እንድማችን ላክ ቢንያሚን ምክንያቱም ነክተን ጃቡሸን አንዳንድ ጃይል ምን ነክተለም ይው ሲሙ ነው አለው اخانا ነክተን اسمه نكتلنا وبدل من أخانا هذا بالزمن وليس هذا ولم يقل هذا من المفسرين المؤتبرين بهذا نكتل إنما جواب الشرط مجزوم بجواب الشرط إن ترسل أخانا نكتل أو على القول المرجوح فأرسل نكتل بذلك الأمر جواب تجذب وهيك اولا مرجون راجعوا بتقديري في شرط معذوف دل عليه ما قبره فارسل معنا كان ياغر اخان زماچن بنيامين نقتل ان ترسل نقتل اهم نمير يعني خمشان اذا تقبل قلت ان ما طال السو كسطا ايه بيقولوا سو قال ما طاعتوا ولتن هاغري اتقربوا ولتن يا خمشان انداچن بيقولوننا ይሪ አማራጭ የለም ማለት ነው የሚጠብቀን እጅ አባታችን ላክ ወኢና ለሁ ለአኺና ፍን ተብቀዋል ነግሮ እንኳን አጣፋን ብለ ወሰድን ነበር በመሰረቱና ያ እንጠብቃለን ማለት ሁሉ ተጠብቃለ ያለ ሁሉ ተጠብቃል ማለት አይደለም ተግባርና ቃል ሲገናኝ ብዙ ሰው ቃል ብቻ ነው ቃል ብቻ አይደለም ታሪክ ምን አርከኝ ምን ታሪክ ይሳደረው መጣ ይማኝት ነው ስንት ናቸው ይላሉ አህለ እንትኖች ማይናገራሉ ማንነቱ ሳይገልጽላቸው ከየት መጣቸው እንድናስ ምናምን ጠይቋቸዋል ይባላል ለተሳተፉ እናገሩ በዛ አጋጣሚ ነው እኔና አላቸው ለምን ባንዴ እንደዛ ቢል ያስነቃ ነበር ወይ እንዳነ ይባላል ስለከሳው እንደዚህ ተሰሮች ነበር እንሲ ሉድ ጊዜ ቃል አመነኩ አንተስ እተማመንባቸዋልን هل أنا أتمنى باتشو هل لهن عليه الغباب من يامين لا التمامن إلا كما أمنتك على أخي منك وكذب فيه بيوسف ميت تمامنه أين تنجي التمامنه يا أستون طب جاء بلات أستاذ من أربوط يت أدرسوط لعقونا قريبا بذي لا إما تهدى من ترتر بعينين إهيم جين على التمامنه بدرو إما تاتشو أيتشو عليه إما درس طب جاء بلات أستاذ لعقا قال تاتشو فإن دم التيروت يعقوب من مطوب مطوب يعني بدودة ونطنيا ناشا من المدال وستدوم إلا الذين وما أنت مؤمن ولا قلنا صادقين بلا وشتاتنا تنكروا لما من يوم جن على هم تشاله فالله خير حافظا الله جن كتبك أبكر كمان نبلاه فالله خير حافظا وحفظ الله خير فميزهم هو عن المبتدأ المضاف فالله خير وحفظ الله خير ما رنب الله كتبك أبكر بلا كمان نبلاه ستبك وما نبلاه حفظ هزان حفظ الأم وحفظ الخاص حفظ الأم هزل يتبقه لهم كبار من بين أيدي من خاص يحفظون الأمر الله أي نفس حفظ الأم يتبقى حفظ الخاص لما أولئك المؤمنون قال لهم يطلع الله شونا قرر إن دايودكو قال لا يدر قال الله جل وعلا حفظ الخاص فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الجبره أزانك من البرطو نبلاك أزاننا ونا إذن لا من دون الزيلة نستعبط مناسبه أبانا نجيب الأمر الرالتا كذما بلت الله رارينو يمني رارك هنا إبقى وأبانا إنك ميتدك ولا الله ميتدك هنا لا سيتسطى نقر تقري لإنه لا تذيب لديه ودائعنا والله جل وعلا لا يكيب سائله ولا يذيب ودائعه سلوانا الله جل وعلا إهن سيروا كذي بوان دمات بذي بابن يامين توقفل عدشو إعتماد عدشو بأ الله أنكر كرسل على فتن عن بذاباتشو ملات يوسف كذلك من دنال إيه قال إن يهدون أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكل أرزيبوا وأنتم أنه غافلوا وأبر بلا عدو بطعم يبدون بروسف إيه إنه بصر السنة بيقولهم إن دون دموا إذا لم يأو ليوسف أخو أحب إلى أبينا منا نبر قالوا بطل صرفوا من الدرد أهنم ستوا أجاب شيء السقاري نقول لو ليش بيات أفاق إن دات سكين مسكرال إن دات تسكرال الله قال أستكاكر أبستكر استثناء إلا يعني أي نتنا وبكاء استثناء تمام من قوات شكر ما توب ما تو طرود استفسي بعد الله شيء ميل كونا أهم بذيل بعلم قال لكم أهون ميسا قاسم لا يسون سجى نبرن يا أهون سجى لا يتمرأ شوبي أهون إيه من دم وان بزدار جن بزدار على قوم فلا خير هذا الأمر رحيم جمارة نزدي بلو فتحنا امتحانه ما جمارة بيوش هذا الزار أي نت بلجي بزلون دينيو بمليانين البزدار توكل عشوف عن كرب لا الزيلة الزاد هو كأن براتو ما تأجيز الجيل الزاد سنبت عم يساس سودة موضوع ذلك أو نبر الذي بزوج جاي مستود دون مستقال له نجرناه نفتن يا إنهم يبالغوا معلم يفرو درسالة اللوس يورسالة درسالة حسر ما وجد لا يا عينتنا حسر بعينتنا حسر يبالغ بعينتنا بزير جرنا ليلا بوتر إن لك نجار إذا دمها عند الزات بابالو خلاص إكاثو إذا ومتهو نبر إكاؤن وينشر راجف ولم تهو جونام كيشاو سكفتو جذي ولم ما فاتهو متاعه فقط أشور حالاتو يعني إهلون خمتشاو ميراو سكفتو جذي وجدوا بضاعتهم يا ميجذبتو شقت أشور ماله ياو برونو ماون مجيام شقت إقبال بضاعة ماله كما في الحديث جعل ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمينه جعل البيع والشراء إيش بضاعته جعل المبيع والمبتاع بضاعته بضاعتكم مغزيات يا جنبنا يا نين أجن رد تمن أحب الله أكبر يا حين بنت عنا ولا كات عنا لا تولع سر سو برور الزج أمرك أي لقار ليكوتا يا سلام مجمرا بلزيتش نبر يوسف كذلك كدنا ليوسف العالم السنة والتوال سلسل نواتان سلسل زديت إبع قال يا أبا البطل ما نبغي الذي نبغي من فلقه هذا الذي نبغي ما نبغي ما هذا ما نبغي قال يا أبانا ما نبغي الذي نبغيه هذا الذي نبغيه وإن الذي نبغيه قد هسلع مبتدا اول خبر مهدوف او خبر مبتدا مهدوف واما هذه بدعتنا هذا هو خبرنا جمله ثانيه مؤكده لما بعد لما قبلها هذه بضاعتنا إيش مغزياتشن ردت إلينا إنيا قاعدة ملفتشن لنو بلد ونمير أهلنا بطباتشن شمتان شمتان جزهلا ونفج أخانا عندي ما تشنم النهون أبك أهلا ونحفظ أكان إذن إننا لها بجد ونفر ونزداد كيل بعير تتأمار يجمد سنة ويكرى بعير حمل بعير إن شمرا لن ذلك كيل يسير يه تقلل هنا سفرة النا سمتانو بلو قالوا إيه ربو لباته موضوع لما ناقر رداته وجمرا بچين بما استبنى ببر يتأمروا انتناتوا وانتوا انتماتوا ونكرهدوكا كذبتكا أو إيه قلتنا من قدي أو كمان سودنا بزين قزالن ليلام قالن قزالن كوندي ماتين تبدي قالن ليلسة باتو شمشان نامت قالن إسرعون مطاو تنشنو تتأماري كايلة بئير نامت قالن كايلة بئير وندي ماتو دير شارفان تام ردي مجا كايلة بئير ومعنزار كايلة بئير ويمكن دغة من لسل سانتين ريتشي اتشان لنا لطلق سنه بريلا ودو مريلا اتشان لنا لن بلاون قدو أباتاتشونا سامنو دمشي لجا سامنا ننيرو شمشان مال الطعام الذي اشترى ميرا شمشان مال لا بيس باتي نشتري لهم الميراثة لأن الميراثة من الطعام نشتري لأهلنا الميراثة الطعام طعام أهلنا لطبعه نشتري لهم الميراثة بيت المعلم منو منو ايه سن بيتك امين ازلنا ما اه ان في هاجرون سوى يقلهم ما بيوسف كذاتي يقلهم كليل هاجرنا من بعد الفلسطين كفلسطين كذاتهم المطلوس فلسطين كذاتهم يقلتشو بهاجرون ما كتشجره كونا بهاجروا بكذاتهم يقلوتين كتشجروا لن نسوك بيت المال مع المصدق الدين عند عمر بهاجر دلكو عمر رمالتين ور دلك ربار الله بزاق ذي يسرق ايجي قررطة لمن اهون يشجر سرقوتنا عليه يسلو عالي منتو اهون شجروا تالي جناتهم سرقوت سرق أسر شجروا سلوا ضروا سلهونا آه وسأله أزوج كمية دوسة كمية ربط أمارات كذا في أزوج كمية ما سرقوا ما بعد سال سلام على الطوارئ قديم النب سوي عالم سلهونا هاي كورة بعد فشجر كذي ماله لازم إنه مختار إنه عند سو كسرق أبي كورة مي مي كبا مس عندنا مسلم ليهود حر ليهود بالغ ليهود عاقل ليهود دم شبه بعدين زليل لو ليهود نغنا مختار دي هون لا ايه اقرار قال لا نرسله معهم امنس كان انتو غار عليكم حتى تعطون موثقا من الله كفيل واس قال عند تامني هنا وين قال احد ساستون واستدل بالفقهاء على جوازي كفاله كفاله يتشال لما رات بالبدل ايه ايات مرجع درجوت استنسنا بهذه الايه موثقا ما تمامنا او كفيل ما سو وإنما يا اللهان واسطنا قال جودي بس إذا كان الله سكبون نظر وإنما لرجوبت عند ميراد عند ميسر سلنا بعمر جروج لا تأتون إن دي تامات اللي موسك أحد خارج باتي واللي بس تكر عونس كان أنت قال لي كوم كنا نفهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرة ثانية إذا كان الجرقات كذا دا دائما دفع من نع إلا لماذا عند لاي الكيد كادر سباقه بس كذا. أنت لا كارلك أصلاً من درك أدرنا وهم جيل جينات هلون جرّا سدّ كادر سكوانا. إندى ثامة تولين كار كارك باقي تولين. أليكم دلوا علوا تقبلان. كارك بولت جزيلة. إيه نت القرآن بركة ثانو. فلما هذا وزيشوف ثوا يعني. بوت أسفر رضا الله. لا يليك ببلاغة القرآن أياته لأنه بلغ الغاية في الفصاح والبلاغ القرآن فلما أتوا موثقهم لأنه سمعكم حتى أتوا موثق من الله إذن فأتوا موثقهم على ألم فلما أتوا موثقهم ستوت يسرطون كذي قال الله ألا ما نقول إن قدي إن نعبا من لو نقر فتياك حلافي واس أنحن بلوك كرفيت تخارج أنكر كرال لم تسيمة عن بان جينا قوشت فرارك أبيت الكريمة لم على ما نقول وكيل على بك كما قال موسى هنا الاتفاق مع شعيب قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بلوج عن راسه خلاص بك بقال المسارات إن داقمنيا واندمون دنيانين ساتواتشو إذاوت ودقيت قصد قصيلة يعني براحة رجيم انداد فلسطين لأما تقعوا جنبا مصرنا إسرائيل فلسطين تقعوا جنبا مصرنا بوين لقلنا ناتشو لذين لو قصدا متبال موشات والدوبات كاريا بين فلسطين وبين إيش جمهور المسارات طوري سينا ويسينا براحة مبالهم بين فلسطين وبين جمهور مصر العربية وإسرائيل وفلسطين ولبنان وجمهورية المملكة العربية الأردنية الهاشمية وهذه سوريا تهادد مصر تقرص وجنبر الدنع الضرار أعزائي أنظر هيدو عند ذي زوت هيدو وقال يا بني أهن ما شيء ما ولد جلّه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني أهن تواصلوا ترسوا ودرزا في النصر بذي على شو سياسة تاتشو وسية إيش أبوية يا بني جوتشي لا تدخل أتيق من بابك عند بر أتيق بوالا ودزا كتمو سيدقبو ودى منقستون بيت منقستون سيدقبو ودخلوا من أبواب المتكتلاء بيتو برافوش تبوا تكفاف لاتش تبتات ماتشو جيبوالا كانوا يعني ذوي إيش حسن وجمال قنجو نبضو إلى بجوتشو عين الناس فرطولا وقد استدل به العلماء من هذه الآية على أن العين حق عين الناس ولا يذكر ذلك إلا جاهل بالشريعة أكثر ما يموت من أمتي بالعين زنيو كم غمروزاتي أخير أكبر كان أجمل الناس في الدنيا ولو قلت في ذبشة ليس له مثل كأنني لم أكذب وكان أجمل خلق الله في الأرض أخير أكبر الثاني أصابته العين بقدر تقدير الله مريض 13 سنة انقطع من الدرس التامات ورسول أقول أكثر من يموت من أمتي بالعين بعيننا العين تدخل الرجل القبرة وتدخل الجمل الكدرة وتنزل الفارسة عن فرسه لعلى انجدية عين فرطه الله تشونه كثلا يبرد بي عندك سبشوش قد إنني كنت وشي عندك فلنبين ونوطات عين لذب دايو نبينا رببل من أشد الناس توكل على رب العالمين وهو هذا أخذ الأسلام لنا في التوكل أهم يعقوب توكل على التوعي تلهم وإنما أراد أخذ الأسباب لازم من بعد وادخل من أبواب متفرقة من وما أبني عنك من الله من شيء بركة الله وصلناه أيك أريد السالة من مكة الأخير على السلم إني الهك بالله فرد الله جيدا لن بركة عليه توكلت فرسو إنجي بليلا ألتمكاوني وعليه هذا مبسو إنجي بليلا وصحيحون فليتوكل المتوكلون فليتوكل المتوكلون يوكلوا توكلوا ثم اعتماد يعدل قولا شوف توكلوا مع الله أخذوا الأسباب مع الله قدرين أي قرية هو المدر ما كان عكد منهم بيدرك أي قرية قل بين يعك إن يعلم نقر مثلا تعالى بلنا كان براف عن دلعي أتشي قبو ثبتات ناتشو قبو قلو على تشو يا أبانو وسياتك أبلو هلو يو يا أبانا لجون لم يساقاجو لذا أبانا هناك لا يساقاجو أبانا لجون نال الجا مستقاو أين سمعتنا يا هيدو قبو ولما دخل قبو قد من هيث أمره أبوهم يا قبو قد ما لأباتاته وكازوزاته يا من أبوال المتفرق أبوالهم ما كانوا من أمنا من شيء حال كونه ما كانوا من أمنا من شيء قال الله زند أيك أري بسنان ما يتلاكل هونو صاد ليلا إلا هاجسا في نفس يعقوبة لكن هاجسا في نفس يعقوبة يعقوب نفسي هالك هاجا قدائي نبرك فرطوا الله ونبر عين الناس ياتشين لما ناقر قال هنا بس تكأر أخذ الأسباب يا قدر لا يتفتر ناقر قر أسبابه ما يزود مو قدر ما قد فيهونه في نفس عقوبة حاجة في نفس عقوبة الحاجة في النفس والحاجة في القلب هنا ويذبروا عليها حاجة في صدوركم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا الحاجة قداي ما تحتاجه هي حاجات يجمع على هوائج وعلى حاجات ما تحتاج متسلقة. وإنه لذو علم إنه يعقوب يوقت بالتبيتنا لما علمناه لأجل تعليمنا إياه لأجل الذي قال سلا استمرنا وسلا سوق عالم نبرا لذو علم على تشوف يعقوب عالم على تشوف ما كوي نبيا ابن نبي ابن نبي يا نبي نبي ليش كمان تشونك نبي كمان تشونك إيه توكلوا إن دالهون أسبابون تناقروا عالم تشوف أغذر أسباب مع التوكل علامة العلم مهونهم يا سايا. وإذا كان يستعمل الأسباب مع توكله على رب الأربع وقد خرج أهود وقد يعني لبس درعين لبس وطوان المغفر استعمل المغفر ولبس الدر ووقع أصحابه يعني وأطعاه ما يتقون به. وإن عندما يعلم ولكن الناس سام ذهنيا سوى نجار جل لا يعلمون يقوم نجارون ولا لا سلام يقو جالس على الباتش في أمر الله وحكمته وقضائه وقدره وما يريده وما يعمر به سلالة وقو يخبطون خط عشواء ويركبون متن أمياء ويهقبون ليلى نقاش عند ورثنا ما كانوا بني مالته أي أنت كماشي أي أي دلل أنت كماشي أي دلل ولما ذكرنا أمرهم أبوهم ما كانوا في أمير سيد يا أبطاء أشيت إنك كأي مستعد منام ما أدرك يوم ما يصير كبوهم كهرما أهون إيه من درف اللقبات ما جمرة يتناقروا السببون تناقروا ما اللي سوى إشي ما كانوا من دونه سببوا بتشو مؤثر أيضا لم يالله يدخل خليل لبنا أهون إيه لما نقول إن جينا كاتو ما رحوا أيضا يعني يسوت إنك كأي مستعد الله توسنا وصاري منام ما يتكلا كل كما هونون غار مارت انجي ادغا درسباچو ما تا يدل ها يلما جا اندي ولا من هي تمر ابو ما كان يعمل لا شيئا الا ذي من يعقوب قضاها ولما ذات نهي تمر ابو ما كان يغني عنهم يا الله من شيء ما كان جواب ارغاو نو ولما ذات نهي تمرهم ابوهم ما كان اجاب ما يدلكم ما كان يا انجدي يجبو جزي ايش نهي ثمن ابو ما كانوا من اهم من شيء لله الذين سيأتوا قضاها وإن الذين لا علم لك عشان الناس لا يعلم ما كان جواب أرغوتان يقولون حال نبي ولما ذكروا من أمرهم أبوهم ما كانوا منهم أنهم من لا شيء أما يهون سيهون حال لا الذين سيأتوا يجبو جزي يا من قدروا هذا جلال من قد ولما دخلنا يتعمر أبو ما كانوا يعني من شيء إلا هجت من سيقوبة بيقول أهلت قضاها يتوعد آثتنا القرآت معنا بوسط نبرتشي أو نفراس سيقاتنا قد نبرتشي يقبوا بذي أو قبوا مدبرنا قرد معنا هيني جالتون ولما دخلوا قبوا من يتعمر ما كانوا يعني بمعنى هينية لما شرطية سيكون هينية للتهول قبو إشي يقبو كذي ياو يالا اتشون أدرقو بيادرقوم قل الله أي كاري إنكا تشالو نقر يكالاكال أي تشيلم نبر ونوم جن يالت إنكا تم يادرقو عززو اتشو وإن ذو علمين لما أعلم لك أكثر الناس يبزاني صلو لا يعلم أي القوم يلال خلاص هيدو ولما دخلوا على يوسف هيدو ويوسف قبو يقبو كذي آوى إليه أخاه قبو خلاص أستنى قدوات شو شكيك بنيامين وندمات شو أستقوت كالسوقة أدروا بقلة تتعوتوا يعلوا مستفنيتها ونقروت قال إني أنا أخوك له القرآن إني شكيك وندم درو كذي يونا بوتا توستو غرغا لا انتن تاكولا بلاو كيلو ميبال عند وندن اندال اتاكم يعني دي حيت ان نبر الى دي شقيق وندن ما تشو بنيامين حيت ان نبر اناتو السون ولدان موتچو الى السون ستولد وين اند ولدتش موت الله الى لذي السو ليجي نو بتاريخ عند عند في سماري كده فلا تبتس اتتكيز فلا يصير كبعثون اتتكيز بما كان ذلك نساء استرعاف الشريني وشكيك وندمه لقمنات دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين د أهلا زيك إن شاء الله وني بس يجتمع عندي إنك ما تفهم يا دركو نسأل وقول نمرستو نان قدرت يوم سرتو نيجن يا أكاشو الله بس يجتمع عندي لما سنتا سلكينا وبرونا قراون غادي تواوقو من تبابا نتشاوتو أبرا أدرو من عال ومن عال إن زميل ما لقى باتشو لا ما لقى أهلا دمو بس يجتمع يسكر رزق لي جمرة أدرو يا وقتو درسا شمشاو تتعاملاتشو تسرطاتشو فلما جهزهم يشنياتشو بذي أستنا قدال بجهازين بشنينيكاتشو يشنياتشو بشنين دمو ياو يسلبوتين إهلن شمتشاون ياو ستو الزقاجتو نيجان اللاتشو يادر رقا قيزي جعلتك آياتها متج آيا هون يورك أين النبرت شلال وانج آوات سايدة طابان نبر دمو يسفر بان نبر إلا في رحلة الزينو سيك آيات إذا يدر سواء المري شلال وسواء الملك هي استكايان لأن ذلنا سواء بمن سفر يسفر باتا يورك انت وانش انا بذلك اللي بورك مطاك امو حرام انا برم استكايان اما قفل لقلت هاقبا يتطاب باتا قلتنا في راح الاخي بولي مراحل راحل ازالة متاع اومن ازالة راحل الان ازالة جهاز الان ازالة بضاعة الان ياو اكاو يا مصفر ياو يا كيشاو يا دن روك تنبر في راح الاخي بولي مو اكامان ياو بزاو بكيشاو في الإذن ثم أذن مؤذن أواج أوجا أيتها الإنسان قالوا توي إنكم لسارقون سرقاتوا لبنان تسألد أواج لا أذكر هذا بسيطا كذلك ابن أبي يوسف عليه قالوا قالوا أقبلوا وقد أقبلوا عليه زبر رأسيون قالوا وقالوا أقبل عليهم جملة عارية مطردة فإن القول ومقوله ماذا تفقدون من ذنب يا أطاعتشوت ماذا تفقدون ما الذي من ذنب يتفع باتشو من هنا تشو من نو قالوا نفقد سواء ينقصوا وانشاياتش متطابات مسفر بات التنار بون دمو إقاء شكارغوار تتفاك انك تكاسي جمر قالت اي اكاتف سؤال كوي كوي نكاليوز كوي كوي كوي كوي ليبا ناتشو بسترين ليبا بناتي عندنا كوي كوي كوي قومي زورانو من ناتاك يا نوكوسو وانشا ماتاك ولمن جابي السنة ماتاسو يا قنينة بسو يا دينتو ماتاس همرو بعيراند قمل جنة تستطوان وانا بيزعي لذين لواسنا بمين كفيرنا انجلو مؤذن يمدبه ويوسف انجدي سرات النزالي بهم سرات كريلا قالوا قال تالله يتعجب والله لك أذن بركته وقال شعر النانتي ما دئنا ليفتد في الأرض ومدر لا إفاد بلش نقر بلش ونقر الناس وأفا اندال متعان وما كنا سارق الليبا اندال هن برقيت أوقات شوال اندي في هنتي نعم شوال إن ليبا إذا لنم لطفات المتعان منال برقيت على وقوم تدقوا في أسكم هيك على شبه النسبة تدك تكلنا حتى هيك أوضو بدي بك أسكم متعو بليبا ملك قال لي إيش طرو قالوا فما جزا مدى المرام أوقوة دنيا بتوضع إجابة إذا لا مجم مرام لا يمجد لسي إجابة الرسلاء إذا لا من بدو سايدو أسكر رفعت شو لك هو التنيا في السم إيش ليه النبي لم بلا شو إني مناج عدات عنك أو سيد فتش من عدات هيك أتجن يبصر من داو من هو بلا شو تلا لا شو الأسكر رفعت ما جزا إجابة بس يسمع أسفر ما عنك سياو قالوا فما جزا وإن كنتم كانوا شدنا كونا من عدات عنك من أسكر رقم بلا شو كنا نسمع عند أسكر رقم أتجن يا وشد يكون نقدو والكذب إخباره غير الواقع سرقاتشو وإن كنا تسرق أهو يعني لهونو السرقنا مالكنا كذب مالك من السنونو قالوا جزاؤه من داو ما موجود في رهدي بايكاتا كان يبسط فوز من داو عندنا بزان جي سرق أفو بارا يدرقنا بباردا سيدو بيوسف جزي بارا يدرقنا بباردا مسرق بيتن يو شريعي فقط لأنه إيش يعني استهلاك بأموالي إبادة يسمون قلبه موجم سلهونا كسماي بما تشريع أوج سارك أمي فقنا قليلا تجزي أمتي جيزي أمتو قاطع على هذه قاطع النبا باري الدرجنا جزاؤه كذلك نجد الظالمين. قالوا فهو جزاؤه مالك من دينا بيك هذا جنسة بيك هذا مجنس جزاؤه من دينا سابقا لقال باري الدرقال وزاكي باري الدرقال وزاكي كذلك نجد الظالمين ذلنا سرسا من دزعين من دا من الدوالن على وجه حكاياتهم هي الله لنبي من كراتشونه ويلمه فالزاكي من ديالوسنه ظالم أو تارك ظالم تبلو على المعرفة منو بس ذا شري بيوسف شري أنا بيوسف ذي شري بيوسف شري السيرة سوء جو بني ما تعلم نفس قال ماذا إن كنتم كاذبين قال جزاؤه موجيا نقصم له نبيهم له ولا توم له عند له قال جزاؤه موجيا في رفه وجزاك نجذب كذلك نجذب تادا عندي أبدا بأولاد كبر يعني لو تجيب كائن جديد فتيج جبر فتح أقول أبي فتيج جبر باندي كفتو كابوت أو كوناس كموت نيترت باشم دوني لا كوباشم أو كائن جديد على بال مدرس كليلو تجيب جبر يا كلامك فمن اليوم يأتي من نزقي آ سلتشا يا بنتنو يا در ربوبتنا يا سلتشا عندي آ إلى واد إيو عندي متى إلى واد قال له يا اخوان دمو اكا كشقي كون كبنيامينو اكا بفي دليلوچو يا سروچون نفتش جمر عندما عندو لسو تراسي لسيفت سيفتش اسران دنيا وبنيامين كيشا كيس لكفتنا ثم استخرجها ومسيد رشا يقول آي اخي كشقي كون دمو كبنيامينو سلتشا يا تيوان كان سواء الملك سقايوان او طواط كذلك كذا يوسف خلاص استرسوا تشوال اذا لا تغني سو باري الدرغال لو قاد استرسوا تشوال يوسف باري اللي يدركو ذا اذا لا يمكن ياكر صديق مدو كذلك لك هي اند استمر ينسلو كذا يوسف تنكو سيستم استمر ما بلال ما كان ياخذ اخاه في دين الملك بنوغس وهيمانوس وهم هجل الدين مالك هج مالك فالزعباء يوسف هج من جست مسرت واندمو ليزا النبر إلا إن شاء الله كايشا بستقر يعني قلي الله هين سيستم استمارو بوزي سيستم اندي أسكرا دارش واندمينو سايد ليتو دار أسكراو سايد شكيكون مرت أسايد سايدو ما لب سايد بقى بلي بالنت هي سؤال بلو اندي لو من يوسف سايكون بغزا جاتو دو فرمو قالو بدايو لي بالنت يلبن بلو نبر كان بن ما سايقا تاجن سؤال مالنا لا سيستم بيتكرغو لذي اسكرسواتو اسكروا وندماچو قالو ارا اون كل فلانا نرفع درجات من نشاء فدرجه بكو يفلقنا ونسق درجه كفنا درجه درجات تنيز نو من نشاء مفعول نرفع وقري ان نرفع درجات من نشاء بإضافة التمييز إلى المفعول إلى درجات من نشاء يعني مفعول له نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم عينك مبال الدبلعي عالم الليلة وكيل وفوق كل ذي علم عليم الله مالك علم لك تبارهم دبلعي عالم الله ولذلك يقول لما في الكلام والله أعلم جميع المفتين الله أعلم حتى النبي من على شاء الله جل وقل الله أعلم من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم شيئا فليكله إلى عالمه يعني فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم وقال الله تعالى نبيه قل ما أسألك عليه من أجلي وما أنا من المتكلفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأتياء أمتي براء من التكلف وقد أثنى على الملائكة حين ردوا العلم إلى الله قال يا آدم أنبئهم بأسماء قال ثم عرض على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنت قال سبحان لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال إمام مالك من قال والله أعلم فقد أفتى يعني على ما وقنا قرار من عندي على ما وق عنده قد فتناه أفتى وانا ما رضى إذن من قال وذلك أتى قوم من المشرق أو من المغرب كمغرب إمام مالك اللي يطيقوا وأنا مسألة عنده ما هو مسألة إذا ومدت إلى عند أربع مسألة من بسو ሌላው ይሄዱ አለዋቸው አይ እኛው እኮ አይቁና መጣ ነው መቶ መስቀል እንደመለሰልን መጣ ነው ሲሏቸው በቃ ይሄዱ ኢማም ማሪክ አያቱም ቢላችሁ በሚናራ ላይ ያልዲዋ ወራቸው ከተቆሱ ለመስጠት ተመጅኑን ነው አለ አማ ቃል አለ ነበር إذن وفوق الذي علم العليم علم كتب على هلو أواقع الله علمه ذكا هيدو يعني وكل عالم فوقه عالم وما فوق الإله عالم الإله إذن من ذلك أربع مسألة تهيقه وثلاثة منه ما تو مسألة تهيقه أربع مسألة سلسة من نسو أوقع أنتم له ورعنا كيدنا أستمر كيدنا ليوسف كيدنا يوسف على رب بالكالاته إبارة ونب بال كيدنا يوسف على العالم تنقلنا مالك عند ذاك هو كيدنا ليوسف اي علمناه المكيده هي كيد يسال المكروه على الغير يعني كفيه ما نبر كيد معنات مطفو نجر بليلا ساو ما درس ما نبر هي نيدلني اهو بتنقول ملك بس يستمر بالنفس ايتا تنقول اني مس بوستو كن طرو يهون سرى لنا علمناه المكيده الهيلة التي يسكت بها أخاه من غير أن يشكر بأنه أخوه والنمو نسعوك من أسكى الربة السيستم استمرنا ما كان يأخذ أكافي إلا يسعيب إن يأشتا بايهود وإن يبقى الناس يروا نوره والنمو نبقى السيستم سيسمك سيكون براسك الرأو نبقى لزمنا فارق واتشو ينورو تيلة لا يشكى ألم الأمر نا وفوق الذي علم العليم عالم كتب على له عالم الليلال انجليا وسوج وإن تفاضل كما قال حتى انبياءه وقصدنا بعد النبيين على بعض الله تذكروا صفضنا بعض فاضل الله بين الملائكة وبين الأنبياء وبين العلماء وبين الأذكياء وبين الحكماء ياو ومن كل وجه من يقول الشلال وهو المفن ويبقى عند فن اليوم الشلال ويدم بأنواع الفن اليوم الشلال انجلياو لانه فانه غير عنده يصرف عنده تفسير عنده عقيده عنده منهج عنده يفيق عنده يحيز عنده يغني ثابت عنده يحيز عنده اول دي الناس متفاوتون باند ستيب الخلق ما الله جل وعلا ياو دي على سوسان وتسمن تلك من فضلوا خيرا ففهمنا سليمان انا حتى فاضل بين الاب والابن النبيين وداود سليمان إذا حكم على سلحر إذا فشت فيه غنم العوم وكنا لحكمهم شاهد ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود لم أتعلم قل سليمان بل تعلم له أهلا الله جل وعلا إذا قل يتسطوا له هلو ما عندني بال ها يتسطوا له سولي يتسطوا له هلو ما عندني بال تفادل عنه تفادل عنه بنزين واه لذي بلو إيه أبدا أقل الناس ناسهم ولذلك كفر قومهم حيث نسبوهم الى ضد العقل جنون سيلو هاتشو بيزي وفوق كل ذي علم العليم ان فلست ناقتك عندنا قالوا ان يسرق فقد سرق اقول له من قبل فاسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شروا مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا إن يسرق إنه بيسرق على رأسه رقودوا لي فلا نشوف بقى واندماتوا ليباه بس يستنبلي بنا تيازة إذن بقى بنقص إجيقبا بقى للكك إذن لم تيازة مالذن إذن جدي ليبنتنا إن يسرق بيسرق على بنياني فكسرق أخل له من قبل وكذب في سعان واندمنا لا يوسف لرأسه قوله يا لما ذا لماذا سرق أتماد على فقصد أقول له أدس نقر إذا لم يكن من نبره عند سرقار مين كان فذي وفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأصبح يوسف نفسه وأطعت يا أطعت أن تناقر منه جاءنا إذا الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم على يوسف في نفسه ولم يبديها له ويفعل الله جل وعلا قال انتم شروا مكانا ننت بوتاج درجاتكم تمتفو كفو هناك سوچنا ياو مثلوا النغراچو ليبا متيلوس ما مننو اني اكو وندمو اني ماشي ليبا سيونا ايتاچ من سي سرق ايتاچ انا انا بتا كايداچ انا تروح اذا لما انا بدي شنو وده في زلزل ما تقول والله اعلم ما تصفون بمت قلت لنا قال الله يا كاشي وشو اتشت لك انت النادو ما الجينات مثلوا يتوصفوا ده ونقال الله يا قال هون ليبانو مثلوا ده ليبانو يونا وصلاك يا قال الله يوسف اني اذا ينداي لي ودي نقراش الفلقم كان عانا واذا نقيت عالو سبحان الله نسر قوالس ايه اكتلف فيما سرق امين نسر قوالس دورو يا ابات يا الناتو ابات آيات يهونا سنب نبر استو سر قوس دو سبرو نبر استو نللي من نتياك الربوت يا ده مولي سر قوسو ما يبار اقبابا وينو شركن سرق بالتات أفات اللك مصنع إذا لم يقول ذلك كسر إبراهيم خفية فجعل جزازا إلا كبيرا له يا أنت عبود مفسد أنا أسكتلك هنا أعود إن أقول أمرنا بإزالة المنكر وليس منكر أعظم من الإشراك فتكاله ومن أعطى بكث على كل لهو كرار هي تلا يوجد عليها يا موسيقى مثلا كلا تكاد هي يا إذا فعلنا موسيقى مثلا يا وتشين وتشين وتشين كاسي توتشين كاسي توتشين سيدي وتشين من وتشين كم مثلا تشارا ممكن أتم قل ما تصدى بلد أنا أذكر تلك هو خفية أو جهرة إذا لم يفسر إذا كان أكيم قال مرأة من ممكن فليغيره بيت إن مثلا في لسان مثلا في قلب أضعف الإيمان ولذا كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسلام الأسلام التي كانت معلقة حول الكعبة صلى الله عليه وسلم وفاطمة كسب راكم في هذا الجنة دي إسكذا درس يلب تابوه نبر تابو سي سبرا نبر وتسكها عندما كان عندما تقول حير ما تعين كت إلا عندما سيها رابعة كم تقول الشيء بلا يعلم سيها ملكوت هذا ينبرون إيه عندما يتقل إيه إيه أفر دمي سيها بلا وقل جاء له الباطل إن الباطل كان ذهوك أيها إبراهيم تدبقه وفجعلهم جزازا إلا كبيرا قال عنده شر المكان والله على ما تصفون نعم هذا جميل يا رب خطر رقيق ያው እንግዲህ አሏቸው ይሄን ሰርቆ ሰብሮ ነበርና በዛ ተሳለዋቸው ሆኖ እንግዲህ ዋጥ ንሱ ፈልተና ገብሽ በዲሽን አንዱ ሸሮ መካላ ምትይዝ አላህ ያቃኒ ያሉ قال يا أيها العزيز كذان التنعم مهطن جمانتي كبر نقص إن له أبي شيخا كبيرا هو الطامع رجي شمك قلبات علونا فقل أحدنا مكان السوف أنت عند تشم لواج يا عزيز سوك المتصني عند تشم متصر إنا نراك لن أنت بقو أدراجي نهن بقو أدراجي نهدر لن يهل رزي بقو أدراجي هنا سوى يا أباتو كم يتشقر لسوفان عند تشم سر بلوانو تلال ايش بقى يا وانت انتم لو جواب الشرط يقدرك ما حصل ما حصل وين سؤالنا انا ولا ما دخلوا من هشام رامو ما كانوا شان يهونا هو حصل ما تغني تغني يهونا هو يا تمام ما لقى درس باته ما له زي ده جمله كان ايونه جمله كان ما كانوا يقولوا انت حال ده قال كونه مما ما يتقما في هول يا يالو تكذب بهالا فحصل ما حصل حصل يقول يا رب جملة راسه بكانا اسم ليونا كوليون يقول يا رب جملة ما كان يقول اسم ما لكان ما كان اسمها محذوف نو ضمير نو ابني جملة قال كونه غير مبني مرحبا. Allez, c'est ça.